الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الذين يوم تذكر جمالك. الله الله الله. احيي القرآن في قلوبنا يا حبيبي. الله يفتح عليك. اللهم امين يا رب. الله يفتح عليك. اللهم امين يا رب. الله يفتح عليك. انما تذكر اولي الالباب. يا قولوا نزل يا رب يا رب. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار جزاؤهم. الله يبسط الرزق سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله لا إله إلا الله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي قد خلت من قبلها يا رب يا رب كذا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. عليه توكل عليه توكلت وإليه متاب. الله يفتح عليك يا أقرأ. وإليك المتاب. وإليك المتاب. والله والله فمن هو قائم

فكرك. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا واق. اللهم لا حول ولا قوة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لا إله إلا الله. الله الله الله. لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. يا سيدنا يا سلام. لكل أجل كتاب. نعم. لكل أجل كتاب يمحو الكتاب. الله يخليك يا حبيبي، شغلت معاه معلش. يمحى الله ويثنى يا شيخ. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الله الله الله الله لكل أجل كتاب. الله يغفر خاطرك يا شيخ. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. Yeah.